الأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فسر بعضهم الميثاق في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بأنه العهد الذي أخذه الله من أصلاب آبائهم ألا يشركوا بالله شيئا. وهذا التفسير بعيد ولا يتناسب مع السياق، والقرآن يفسر بعضه بعضا، لأنه ورد في سورة الأنعام: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أن هذا الميثاق أخذه الله من بني آدم من أصلاب آبائهم، ولم يخص ببني إسرائيل فقط. ولذلك فبنو إسرائيل كغيرهم من بني آدم أخذهم الله الميثاق بأن يقروا بربوبيته سبحانه وتعالى. أيضا أن هذا الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم من ذريتهم هو الميثاق في الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى، لكن الميثاق في آياتنا وهو يتعلق بعوامل وعناصر أخرى سنذكرها إن شاء الله. ولذلك فهذا التفسير أراه غير متناسب مع سياق الآية، والذي يتناسب مع سياق الآية هو ما قرره جمهور المفسرين، وهو أن الميثاق هو الذي أخذ على أسلاف بني إسرائيل عند نزول التوراة على موسى عليه السلام، فأخذ الله منهم الميثاق والعهد على أن يلتزموا بالعمل بموجب التوراة وأن يمتثلوا لكل ما جاء فيها من أحكام. هذا هو المناسب والمتسق أيضا مع السياق العام لقصة بني إسرائيل من قبل هذه الآية. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، من هم بنو إسرائيل الذي أخذ منهم ميثاق؟ هم الأولون الذين حضروا زمن موسى عليه السلام، أي نزل التوراة على موسى في جبل الطور وهم موجودون في عهدهم، فهم الذين أخذوا الميثاق الأصلي. هذا لا يمنع أن يكون الخطاب موجها إلى بني إسرائيل جميعا في كل جيل وفي كل عهد. لماذا؟ لأن هذا الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل ولا يتعلق بالمجموعة الأولى الذين حضروا زمن موسى عليه السلام، لأن هذا شيء يتعلق بالدين أصلا. أن الميثاق توحيد الله وإفراده بالعبادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا وكذلك مكارم الأخلاق الأخرى، هذا شيء يتعلق بكل من يتدين سواء بدين اليهودية أو بالنصرانية أو بدين الإسلام. إذن هو ميثاق مأخوذ على الكل، ولكن هناك اعتبارات هي التي تقترب، الاعتبارات مختلفة. فالسابقون من بني إسرائيل هم الذين أخذوا الميثاق مباشرة من موسى عليه السلام في زمنهم، والآخرون الذين تعاقبوا عليهم بعد ذلك على امتداد الأجيال والعهود أخذوا الميثاق بالوراثة وبالتلقي عن غيرهم وبنقل العلم من جيل إلى جيل. إذن أخذ الميثاق لكل بني إسرائيل، ولكن الاعتبار في هذا الأخذ يختلف باعتبار الاختلاف بين عهد وعهد. وهذا حتى بالنسبة لنا نحن المسلمين الذين أخذوا الدين وتلقوه هم الصحابة رضوان الله عنهم، ولكن من جاء بعدهم أيضا هم أخذوا الميثاق لأن تلقناهم على هؤلاء الثقة ومن جيل وجيل إلى جيل من بالتواتر من جماعة لا يتواطؤون على الكذب. فإذا نحن أخذنا الميثاق أيضا، ولكن أخذناه عن غيرنا ممن يوثق في ذمتهم وفي نقلهم. ولذلك فليس هناك تعارض على أن المقصود ببني إسرائيل في هذه الآية الكريمة المقصود بهم الأسلاف الأوائل بالنسبة للبداية في التلقي، وبالنسبة للآخرين بالنسبة لما أرد عليهم من حيث الوراثة ومن حيث النقل ومن حيث القدوة الصالحة لمن سبقهم. وهذا سواء كان في دين اليهودية أو في دين الإسلام أو في غيره. وإذ أخذ الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا الميثاق عام مبهم، لأن قلنا الميثاق هو العهد الموثق والمؤكد باليمين، فما هو تفصيله؟ جاء تفصيله وبيانه وتفسيره: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى إلى آخر الآية. فكلمة ميثاق هذه كلمة عامة مفهمة تشمل كل عهد موثق ومؤكد، ولو كان بين شخصين أو بين متشاركين. فجاء تفسيره وبيانه: لا تعبدون إلا الله إلى آخره. ولذلك نحن في الترقيم الجديد، يعني العلامات التي تساعد القارئ على تفاهم المعاني من الفاصلة والقاطعة، نضع شارحة يعني تشرح المجمل بعدها. بدأ هذا التفصيل: لا تعبدون إلا الله، قرئ بالتاء لا تعبدون، وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب، لا تعبدون، وقرئ بالياء لا يعبدون، وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. هناك قراءتان سبعيتان: لا تعبدون ولا يعبدون، وقراءتنا نافع طبعا تعبدون بالخطاب. ما الفرق بينهما؟ واضح، لا تعبدون هذا خطاب، لا يعبدون هذا أسلوب غيبة، لكن وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل هذا أسلوب تكلم، أخذنا نحن، لا تعبدون خطاب، إذن اختلف الأسلوب، وهذا ما يسمى الالتفات هو النقل من أسلوب غيبة إلى خطاب وخطاب إلى تكلم إلى آخره، مش ما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذا أسلوب غيبة، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التفات، التفت من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب. إذن بالنسبة لقراءة التاء فيها التفات، التفات من أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب. بالنسبة ليعبدون لا يعبدون الله فهو أسلوب غيبة. بالنسبة للخطاب ما هي مناسبته؟ لا ليس هناك خطاب بالنسبة لبني إسرائيل إلا أن يكون حكاية عن الحالة الأولى لتتم فيها الخطاب. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أول ما أخذ منهم الميثاق في زمن موسى عليه السلام أنهم وجهوا بذلك أن سيدنا موسى وهو مكلف من عند الله سبحانه وتعالى هو الذي طلب منهم وخاطبهم على أن يلتزموا ويؤمنوا بما جاء في التوراة. والخطاب من موسى هو خطاب من الله لأنه يتكلم باسم الله، فإذا هو هذا حكاية عما تم في الخطاب في بداية الأمر عندما تلقوا تعاليم التوراة والتزموا بها وأخذ الله منهم الميثاق أن يمتثلوها. وهذا الأسلوب يعني ينطوي على حكمة، وهو الإقبال على الأشخاص المخاطبين، لأن الخطاب يكون مواجهة بين المخاطب وبين المخاطب، يخاطبه أي مشافهة ويواجهه وجها لوجه، إذن فهو يعني القرب. أيضا أن المخاطب عندما تخاطبه وجها لوجه يشعر بالاستئناس ويشعر بأنك اهتممت به وأنك خصصته بالخطاب، ولذلك يكون في هذا الخطاب يعني أكثر شعور بالامتثال وبالانتصاح وبالأخذ بتعاليم المخاطب، في فرق بأنك تخاطب شخصا غائبا ليس موجودا وبين من تواجهه، فهذا المخاطب يشعر باستئناسك به وأنك مهتم به وأنك خصصته، وهذا يشجعه على الطاعة وعلى الامتثال. بالنسبة يعبدون لا يعبدون إلا الله أخذ بالمعنى العام كل بني إسرائيل، لأن أخذ الميثاق كما بينا في المقدمة ليس خاصا ببني إسرائيل الأوائل، هو الميثاق قد يأخذ على كل من تدين باليهودية كما يأخذ الميثاق على كل من تدين بالإسلام، لأنه تلقى هذا الدين عن الأولين وأخذ منهم بالوراثة وبالتلقي وبالسماع من مشايع التواتر جيل بعد جيل بعد جيل ينقل هذا الدين كما نقل عنا من زمن الصحابة رضوان الله عنهم. هذا يعني بالنسبة لي الخطاب والغيبة، لا تعبدون إلا الله لا يعبدون إلا الله. اختلف في إعراب لا تعبدون إلا الله أو لا يعبدون إلا الله على القراءتين على أوجه. الوجه الأول، بعضهم قال أن هذه الجملة لا يعبدون إلا الله أو لا تعبدون إلا الله في محل نصب على الحال. والمعنى على ذلك، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل حالة كونكم، على قراءة تعبدون، حالة قولكم غير عابدين إلا الله، على القراءة الأخرى حالة كونهم أي بني إسرائيل لا يعبدون غير الله. فإذا هذه الجملة لا تعبدون أو لا يعبدون في محل نصب على الحال، تخدرها بالخطاب وبالغيبة، لكنها في محل نصب على الحال في كلتا الحالتين. هذا وجه. الوجه الآخر في الإعراب أن لا تعبدون أو لا يعبدون، الأصل فيها بأن لا تعبدوا، أو على الوجه الآخر بأن لا يعبدوا، هذا الأصل. كيف؟ قالوا هذا الأصل بحرف الجر، ألا يعبد أو بأن لا يعبد، ألا حذف حرف الجر وحذفت أن، والمعروف أن أن تدخل على الفعل المضارع وهي مصدرية، وينصب الفعل المضارع بعدها وهو منصوب بحذف النون والواو فاعل. عندنا حذفت الباء الجارة وحذفت أن الناصبة للمضارع، أصبح الفعل مرفوعا لأنه كان منصوبا بوجود أن. عندما ذهب الناصب واختفى، إذن ليس هناك داع لهذا النصب، فأصبح مرفوعا لتجرده بالناصب أو جازم. هذا فهمنا هذا الوجه، وهو أن الأصل حذف أن بحرف الجر وبغير حرف الجر، ثم حذفت أن وحذف حرف الجر معها فانتفى النصب للفعل، فعاد الفعل على أصله وهو التجرد من ناصب أو جازم، وهو أن يكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون. هذا نسب إلى سيبويه، هذا قول، وأجازه الكسائي والبرا والمبرم، أجازوا هذا الوجه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قالوا عندنا دليل، ما هو دليلكم؟ دليل قول الشاعر: ألا أيها ذا الزاجر أحضر الغوى أحضر الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. أعيد البيت: ألا أيها الزاجر أحضر الوغى، الشطر الأول، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. أحضر الوغى، قالوا أصلها أحضر الوغى، وقد رويت بالنصب على حذف أن، مما يدل على أن كانت موجودة، وعندما حذفت رجع الفعل المضارع أحضر إلى أصله مرفوعا، بدليل العطف عليه وأن أشهد اللذات، أن أشهد اللذات معطوفة على أحضر، ولابد المنصوب يكون معطوفا على منصوب مثله. إذن فقالوا إذن كان هناك أن، لكن عندما حذفت أن رجع الفعل إلى أصله مرفوعا بدليل العطف عليه أحضر أن أشهد. ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت أظن للنابغة أعتقد أو أحد الشعراء الجاهليين نسيت اسمه الآن، يقول يخاطب أيها الإنسان الذي تشجرني وتردعني وتبالغ في لومي أن أحضر الوغى، أن أحضر الحرب وأن أخوض غمارها. هو أصل الوغى هو الراية التي تنصف في الحرب، لكن هذا المعنى تنوسي وترك فأصبحت تطلق على الوغى، وهو هذا نوع من العرف، عرف مش أصلي لكن بالاستعمال كلمة كانت تدل على معنى معين، لكن الاستعمال ترك ذلك المعنى الأصلي وأصبحت الوغى لا تطلق إلا على الحرب، مع أنها هي في الأصل تدل على الراية التي تنصب بالحرب. إذن يقول لهم أنت أيها التي تشجرني وتردعني وتبالغ في لومي وتغلظ علي في القول أن أشهد وأحضر هذه الحرب وأخوض غمارها وأن أشهد اللذات، أتمتع بلذات الدنيا، هل أنت مخلدي؟ هل أنت قادر على أن تجعلني خالدا في هذه الدنيا حتى لا أحضر الوغى ولا أشهد اللذات؟ مخلدي من الفعل أخلد، يحسب أن ماله أخلده، يعني جعله خالدا، مخلدي اسم فاعل من أخلد. فيقول لا أنت قد بالغت في ردعي وزجري ولومي أني لا أحضر الوغى، لأن أريد بحضور الوغى جلال الشرف والسمعة وأنا شجاع وأنا بطل وأنها يعني من يحمل القبيلة، وبالنسبة للذات يريد الاستمتاع بملذات الجسد، فأراد أن يجمع بين الأمرين، الأمر الأول وهو الاستمتاع المعنوي وهو البطولة والشهامة والنجدة، والاستمتاع الجسدي وهو الاستمتاع باللذات. فقال أنت هل أنت مخلدي أن تكتب، أنت هل تقدر لي أن الخلود حتى أني لا هي دنيا، قال هي أيام قليلة وعلي أن أستغل هذه الدنيا القليلة في الأيام القليلة في ربح الأمجاد والسمعة بحضور الوغى وبإعطاء الجسد متعته بشهود اللذات. هذا معنى البيت، لابد لك عندما نقرأ البيت للأحسن أنا نفهم معناه حتى يكون فيه ذوق، لأن هو ذوق نتيجة للفهم، عندما تتذوق الشعر لابد أن تفهمه أولا. طيب قالوا هذا دمي أحضر الوغى، أحضره أصلها أنا أحضره. أيضا هو يعني الغرب على العرب مره يحفرها ومره يحفرها، روي بالشكلين. إذن فهذا مش هذا ينطبق على الآية الكريمة لا تعبدون أصلها ألا تعبدوا، ولا يعبدون أصلها لا لا ألا يعبدوا. بعضهم لم يصدق بهذا التوجيه، قالوا لأن ما جاء في البيت هذا شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، فلا نخضع الآية بمثل هذا وقع مرة واحدة في الكلام العرب ونأخذه حجة. وبعضهم أجاز قال لا بأس به أن نأخذ في بعض الأحيان، ولكن الواقع لا يبدو أنه يعني مبسط أو يقبله العقل بسهولة، يعني تلاحظ فيه شيء من التكلف والتعسف في التأويل والحذف. على أي حال احنا نحكي ما روي وما قيل في التفاسير ومن أوجه الإعراب من حيث اللغة. هذا كان عنده وجهين. الآن هناك وجه آخر في هذا الإعراب، وهو أن لا تعبدون أو لا يعبدون، هذا جواب قسم مقدر. كيف جواب القسم مقدر؟ قال بمعنى إذا كان لا تعبدون استحلفناكم والله لا تعبدون إلا الله، أو استحلفناهم والله لا يعبدون إلا الله. إذن لا يعبدون أو لا تعبدون هو جواب قسم مقدر. استحلفناهم أي طلبنا منهم الحلف، والله وهو صيغة القسم، لا تعبدون هذا جواب القسم. قد يكون قائل هو أين القسم أصلا؟ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله، هذه ليست صيغة قسم، ليس فيها أداة قسم والله تالله أو بالله أو من غير أيضا حتى بالقسم بالله. أين القسم؟ أنت قلتم جواب قسم مقدر، من أين أخذتم القسم؟ الجواب أخذ القسم من معنى الميثاق. ما هو الميثاق؟ هو العهد المؤكد بيمين، العهد المؤكد بيمين. كان اليمين هو الأصل والأساس، الذي يحلف بالله لابد يكون معظما لله سبحانه وتعالى. إذن لهم وجه في ذلك. صحيح ليس هناك قسم ظاهر واضح صريح، لكن هناك قسم مفهوم من المعنى، وهو كلمة ميثاق. وجه من الأوجه، بعضهم وهو الوجه الرابع تقريبا قال لا تعبدون أو لا يعبدون هي مقول قول حال محذوفة، أي قائلين لا تعبدون أو لا يعبدون. في قول هنا قائلين وهو الحال المحذوفة، المقول لها لا تعبدون أو لا يعبدون. هذه أبرز الأوجه الإعرابية في لا تعبدون أو لا يعبدون. الذي نلاحظه أنها جميعا اعتمدت على الأشياء المحذوفة والتقديرات، والأولى أننا نقتصر على الظاهر لا نتجاوزه، ولا نلجأ إلى تقدير المحاذير إلا عند الضرورة، عندما لا يكون الظاهر كافيا للإعراب وإيضاح المعنى. هذا هو الأصل الأولى، ما دام أن الإنسان يكتفي بالظاهر من الإعراب لا يلجأ إلى إعراب اللي يعتمد على التأويل وعلى المحاذف إلا لضرورة، وإلا الاعتماد على الظاهر هو الأولى، ويمكن الاعتماد على هذا الظاهر. كيف؟ أولا نستطيع أن نعتبر لا تعبدون أو لا يعبدون هذه جملة مفسرة، لأن الميثاق أمر عام جاء بيانه وتوضيحه وتفسيره، فهي جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، فسرت فقط. هذا اكتفاء بالظاهر، وهو أيضا معقول ومنطقي وسهل. إذن فلكم رؤوس أموالكم، جاء التفسير لا تظلمون ولا تظلمون، هذا أولى الإعراب، وهو بسيط وسهل ومعقول ومنطقي. أن الجملة لا محل لها من الإعراب وجاءت مفسرة لما قبلها، وهو هذا الذي توضحه الآية الكريمة، هذا هو الظاهر ونكتفي به. حقيقة حتى الإعرابات المتكلفة الإعرابات المتكلفة فيها كذلك، فيها نوع من التعسف وفيها نوع من التأويل، ولا بد من الخضوع لقواعدهم النحاة، يخضع لا بد برتب لها أي سند أو أي اعتماد. والإنسان عليه أن يختار الأبسط والأسهل والأيسر. والإعراب ليس مقصودا لذاته، هو جسر للمعنى، هو لكي يوضح المعنى المراد. نحن نعرب كلمات لأن هذا الإعراب هو الذي يبين لنا المعنى، لأن الإعراب يعطي علاقة الكلمات داخل الجملة، كل كلمة لها دور ولها مهمة في جملتها، فمن باب هذا الإعراب نحن نفهم المعنى العام، هو هذا المقصد. يعني لا نضيع الأصل في التمسك بالوسيلة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون، هذا أول التفسير للميثاق. لماذا جاء هو أول العناصر؟ العناصر كثيرة، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، واضح جدا أن هذا هو أصل الدين، وهو التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا بد به. التوحيد هو الأصل في كل دين، ولهذا أشهد أن لا إله إلا الله هي لولا ولا ركن في الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تأتي بعد ذلك الفروع. وكذلك روعي الآن في الآية الكريمة أن بدأ بالأصل، وأن كل العناصر والعوامل التي ستأتي هي معتمدة أصلا على العقيدة التوحيد وعلى أفراد الله بالعبادة، لأن كل ما يأتي بعد ذلك هو باطل لا قيمة له إذا فقد التوحيد. أي صلاة ولا زكاة ولا لا ينفع شيء. التوحيد هو المفتاح الأصلي للدخول في الدين، وإن شاء الله سيكون أيضا سببا في الدخول في الجنة. ولهذا روعي في أول ما أتي به في تفسير الميثاق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قد يقول القائل لا تعبدون إلا الله، هذا إخبار. ما الفرق بين لا تعبدوا صيغة النهي التي وردت في قراءة أبي بن مسعود رضي الله عنهما والقراءة الأصلية وهي لا تعبدون أو لا يعبدون؟ ما الفرق بينهما وأيهما أبلغ؟ لا تعبدون أو لا يعبدون هذه جملة خبرية، والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. لا تعبدوا هذا نهي، والنهي أمر بالترك، والنهي من الإنشاء. الكلام العربي يتكون من خبر ومن إنشاء. إنشاء يكون طلبيا في طلب، خبر عام تخبر عن أي شيء، الإنشاء الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، هذا من الإنشاء. الإنشاء الأمر المطلوب منه من أمر أو نهي أو السؤال في الاستفهام أو ما يتمنى من أنواع الإنشاء الطلبي. لا يحصل هذا المقصود إلا بعد زمن التكلم بالإنشاء، عندما تقول يا فلان اقرأ الدرس، المطلوب هو قراءة المخاطب قراءة الدرس. متى يقع هذا؟ يقع هذا بعد نطقي بالكلمة، بعد انتهائي من هذا الإنشاء. كذلك النهي، أنت تقول فلان كم الساعة؟ استفهام، لا يخبرك إلا بعد أن تنطق بهذا الإنشاء. وهكذا الخبر، أنت تتكلم عن شيء قد وقع وانتهى وتم، سبق وقوعه وحدث. عندما تقول مثلا يقبل كذا، يقول والله نجح فلان في الامتحان، جاء يخبرنا ونحن ننتظر لنجاح صديقنا وحبيبنا، لكن لم يخبرنا إلا بعد ما وقع أيضا هذا النجاح، ورأى النتيجة معلقة مثلا في لوحة الإعلانات مثلا في الجامعة ولا في المدرسة. إذن الخبر لا يكون إلا حديثا عن شيء قد وقع وتم ونفذ وثبت وقوعه. إذن لماذا جاء لا تعبدون ويعبدون عن طريق الخبر؟ قال في هذا أبلغ من النهي لا تعبدوا أو لا يعبدوا. لماذا؟ لأن الإنشاء هذا سيحدث تنفيذه بعد الانتهاء من القول، أما الخبر فقد حدث وتم وثبت. فإذا روعي أسلوب الخبر هنا لتوهم أن هؤلاء امتثلوا وأطاعوا وأخذوا بالنهي أو بالأمر وأصبحوا لذلك يخبر عنهم بما قد تم وحصل ووقع وانتهى، فيكون هذا أبلغ في مدحهم من الإنشاء. ولذلك قالوا الإخبار هنا أبلغ وأكثر مدحا أن يعني لم يكتفوا أن والله أنا سأنتظر عندما يأتي الأمر ثم أنفذ ثم يحكم علي، لا، هاي اعتبروا كأنهم سمعوا النهي أو سمعوا الأمر وقد امتثلوا وثبت عليهم ذلك، وأصبح يخبر عنهم بأنهم لا يعبدون إلا الله أو لا تعبدون إلا الله. معنى جديد، ويدل ذلك على ذلك لأن حتى القراءات الغير السبعية أو غير العشرية يستفاد منها في المعاني وفي اللغة. فحتى على قراءة أبي وابن مسعود لا تعبدون، هذا مما يؤيد هذا الاتجاه وهذا المعنى، وأن لا يعبدون أبلغ مما لو قيل لا تعبدوا أو لا يعبدوا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. سؤال: على أساس الخطاب وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، قال لا تعبدون إلا الله، قد يقول قائل السياق إذا كان بالخطاب لا تعبدون إلا إيانا بدليل أخذنا الذي يوافق أخذنا ضمير المتكلمين ألا تعبدوا أو لا تعبدون إلا إيانا. وعلى قراءة لا يعبدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا إياه، لا يعبدون غياب، فلماذا لا تعبدون إلا الله؟ فهمنا السؤال إن شاء الله، لابد من فهم السؤال لكي نفهم بعد ذلك الجواب إن شاء الله. الجواب أن وضع الظاهر مقام المضمر فيه فائدة كبيرة جدا. قال لا تعبدون أو لا يعبدون إلا الله، وهو إقامة الظاهر وهو لفظ الجلالة الله المضمر، إيانا أو إياه هذا ضمير نص معروف وهو يعتبر ضميرا. لماذا؟ لأن لفظ الله لفظ الجلالة فيه من التعظيم والتفخيم والجلالة ما ليس في الضمير، هذه واحدة. أيضا الضمير هذا عام، يكون لله ويكون للنبي ويكون حتى للبشر، إيانا وإياه وإياك مستعمل، لكن لفظ الجلالة الله فهو خاص بالله تعالى، هو منفرد به لا يشاركه فيه أحد من المخلوقين. الضمير هذا كل حد يستعمله كل إنسان، لكن لفظ الجلالة خاص به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن لفظ الجلالة يتضمن كل أسماء الله الحسنى، كل أسماء الله الحسنى مجموعة في لفظ الجلالة الله، وكل صفاته العليا. لو وضع الضمير موضع لفظ الجلالة وهو الظاهر لفاتت كل هذه الفوائد، التعظيم والتفخيم والتجليل وإفراد الله بالعبادة والتضمين، هذه كلها فاتت تتجرد الآية من هذه المعاني السامية. هذا الجواب على السؤال لماذا وضع الظاهر مقام المضمر، ويوضع الظاهر مقام المضمر في كثير من الحالات للاهتمام بالمظهر ولإبرازه أو التركيز عليه، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فيه راه بلاغة وفيه حكمة من هذا التركيز وهذا، ولم لتحسبوه من الكتاب وليس هو منه، كان لو عاد الضمير عليه بغير القرآن لكان ذلك صحيحا، ويقول هو من عند الله وليس هو من عند الله، لا وليس هو من عنده. إذن وضع الظاهر مقام موضع المظهر لابد أن تكون فيه نكتة بلاغية وفائدة عظيمة كما هنا. وبالوالدين إحسانا، الترتيب منطقي ومعقول، بدأ لا تعبدون إلا الله، لأن الأمر يتعلق بالتوحيد وهو مفتاح الدين والأصل. جاء بالوالدين بإحسان الوالدين، لأن الإحسان لهما هو الإحسان، يقدم بكل إنسان للوالدين والوالدين. لماذا؟ لأنهم الأولى بالإحسان من كل الأشخاص الآخرين، من ذوي القربى واليتامى والمساكين وكل الناس، من الأخ ومن العم ومن الخال ومن كل ومن الصداقة، لأنهما هم أصل النشأة للإنسان، وفضلهما لا يعادله أي فضل للآخرين. الأم التي تعبت من الحمل وضاقت منه الأمرين، وتعبت من صعوبة الوضع ومن السهر على الطفل من مرض والجوع ومن صراخ، والأب أيضا يسعى بالكلب ليعول أطفاله، أيضا يعاني من التربية ومسؤولية التربية ومن التعليم. إذن فضل الوالدين لا يعادله أي فضل الآخر، ولذلك جاء البر بالوالدين عقب الأمر بالتوحيد في آيات القرآن، مثل هذه الآية، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يأتي بعد الأمر بترك الشرك وإفراد الله بالعبادة، يأتي بعد ذلك بر الوالدين. ولذلك فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولهذا هذا مناسبة ذكر الإحسان بالوالدين بعد الأمر بالعبادة وأمر بالتوحيد مباشرة، وهذا موجود في القرآن جميعا. وبالوالدين إحسانا، الوالدان معروفان الأم والأب، ويقال للأم والد ووالدة أيضا، وبعضهم قال الوالد هو الأب فقط، وإنما جمع للتغليب زي القمرين للشمس والقمر والعمرين لأبي بكر وعمر من باب التغليب، على أية حال هذه شيء ظاهري ما شكلي، لكن الوالدان هم الأب والأم ما في ذلك شك. وبالوالدين إحسانا، بالوالدين، هل الفعل أحسن يحسن إحسانا يتعلق بالباء أو يتعلق بإلى؟ بعضه قال بالباء وإلى شيء واحد بمعنى واحد، بعضهم من يقول بإنابة حرف عن حرف يقول الباء نائبة عن إلى، نابت عنها. وما الدليل؟ قال ما الدليل؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. فعدي الفعل هنا بإلى. الذين قالوا إنهما متساويان، كيف يتساويان إلى بانتهاء الغاية؟ والباء تكون للملابسة، تكون للإلصاق، وتكون للسباب، وتكون للآلة. إذن وظيفة إلى تختلف عن وظيفة الباء، فكيف يستويان؟ لأن لكل حرف من حروف الجلالة له وظيفة، إلا من التملك والاختصاص والفاء للظرفية إلى آخره، وعين للمتجاوزة وعلى للاستعلاء. إذن لكل حرف وظيفته المحددة، ونستعمله الاستعمال عندما نحتاج إلى معنى. الذين قالوا إن الباء نائب عن إلى، طيب ولماذا تنوب عنها؟ هو أنت متى تكون الإنابة؟ تكون الإنابة عندما يكون المنوب عنه حدث له عذر من الحضور، ولا بد من حضور نائب كمجلس إدارة، إما يكون يحضر يرأس الجلسة الرئيس، أو حال غياب الرئيس يحضر نائب الرئيس، هو الذي يرأس وهو الذي يتولى مهام الرئيس. طيب عندما يحذف الفاعل، والفعل ضروري منه الفعل، لا يكون فعل بلا فعل، لابد نحتاج من ينوب عنه. ناتي الى المفعول به وهو الجار القريب ليحل محل الفاعل المحذوف. لماذا؟ هناك سبب معقول، ان الفاعل غاب للخوف عليه والخوف منه او للجهل به الى اخره، والفعل لا يكون بلا فاعل. ناتي بالمفعول به ليكون نائبا عن الفاعل، لأن الفاعل هنا غائب. عندما يحضر الفاعل بعد غيبته يرجع المفعول به إلى وظيفته، ويبقى الفاعل في وظيفته الأصلية. إذن ما الذي يجعل الباء تنوب عن إلى؟ لابد أن تكون إلى قد غابت ولم تحضر، لكننا نجد إلى هذه حاضرة جاهزة، بمجرد أن نستدعيها تحضر وتقوم بمهمتها. إذن لماذا؟ وما المانع؟ وإلى الوالدين إحسانا، ما هو المانع؟ ما هو الدافع إلى النيابة؟ ليس هناك دافع للنيابة، لأن إلى حاضرة جاهزة تقوم بهمتها على أحسن قيام عندما تستدعى. والتحقيق أن هناك فرقا بين تعدي الفعل أحسن وما اشتق منه بالباء وتعديه بإلى، ونشرح ذلك إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.